كان يقول هل لفظ الغثائية في حق الصحابة رضوان الله عليهم خطأ لفظي؟ نعم، أما القول بأن الغثائية خطأ لفظي فهذا باطل منكر من القول وزورا، فليست خطأ لفظيا، فإن الغثاء معناه رديء حتى في لغة العرب، وليس بصحيح أن نقول هذا الكلام، ولا يجوز لنا أن نتلاعب بهذه الألفاظ ونخرجها عن دلالاتها الحقيقية التي وردت. أقول نخرجها عن دلالاتها الحقيقية التي وردت ونتلاعب باللفظ يمنة ويسرة، ونقول لا يراد وليست كذلك وكذلك كما يتلاعب بها بعض الأهواء أهل الأهواء. نعم، فإن التلاعب في هذا اللفظ وبير والعياذ بالله، فدلالة هذه اللفظة لمن تأمل في كتب اللغة وغيرها يعلم أنها ليست خطأ لفظيا ولا يجوز القول بها في حق الصحابة، كأن السؤال ها؟ بل هذه سبة للصحابة. ولا يجوز، قد يقول قائل مثلا قد يأتي قائل فيقول يعني أثر هذا أنه قال بعض مثلا قاضي عياض أو أو أو أو أو مثلا غيره ممن ذكر نحو من هذه العبارة، فلماذا يعني بما أنه قالها بعض أهل العلم إذن ماذا في هذا؟ نعم، قد يستدل بعضهم بهذه العبارات أو نحوها، فنقول إن هذه المقولة حتى ولو قالها فاضل من الفضلاء أهل العلم فلا يجوز أن يتابع عليه، العبرة بالدليل والحجة، فكونه يقع في خطأ لا يجوز لك أن تتابعه، فإن من المآخذ العظيمة على أهل الهوى أنهم يقررون أخطاءهم التي وقعوا فيها بأهوائهم وجهلهم بوقوع بعض الفضلاء من أهل العلم فيها، وهذا من الخذلان، فلا يجوز لك أن تحتج بوقوع فاضل في خطأ، أن تحتج بصواب الخطأ لوقوع فاضل فيه، كما فعل الحسن بن صالح بن حي، نعم، الذي رأى رأي الخوارج، فجاء الحسين الكرابيتي مشبها مشوشا على أهل السنة، قال لئن قلتم إن الحسن بن صالح قد خرج فهذا عبد الله بن الزبير قد خرج، بماذا تؤاخذوننا إذن؟ فانظر إلى هذا التلبيس، ولذلك لما قرئ هذا الكلام على الإمام أحمد حذر منه ومن الكتاب، قال هذا قد جمع لأهل البدع ما لم يحسنوا أن يجمعوه، يعني من الشبه أو نحو هذه العبارة، فهو يريد أن يبرر معتقد الخوارج بوقوع فاضل من فضلاء الأمة مثلا فيه مجتهدا فيه مأجورا معذورا، أما هؤلاء أهل الأهواء لا معذورين ولا مأجورين، غير معذورين وغير مأجورين، فلا يجوز لك أن تتابعه ولو قاله فاضل من الفضلاء. فكلمة الغثائية هي من هذا الباب، هي من هذا الباب، فلا يجوز أن يتابع أعني أي فاضل في وقوع أمر خالف فيه الحق، نعم، فلا يجوز أن يتابع. في هذا الكلام أعني استدلال بعض، لأني أنا رأيت بعضهم من أهل الغلط صلحهم الله وهداهم إلى الحق وردهم إليه ردا جميلا، يستدل لماذا تنقمون، لماذا تقولون لماذا لماذا، وقد قال بهذا فلان وفلان وفلان، وهذا من الغلط البين، هذه كلمة يجب أن ننزه الصحابة ولا نتنقص أقل الأحوال، إن لم تكن سبا فيتنقص، وقد مر معنا في في الدرس ذم من تنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، يقول الحافظ الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: وها هنا أمر خفي ينبغي التفطن له، وهو أن كثيرا من أئمة الدين قد يقول قولا مرجوحا ويكون مجتهدا فيه مأجورا على اجتهاده فيه موضوعا عنه خطأه فيه، ولا يكون المنتصر لمقالته تلك بمنزلة هذه الدرجة، لأنه قد لا ينتصر لهذا القول إلا لكون متبوعه قد قاله، بحيث إنه لو قاله غيره من أئمة الدين لما قبله ولا انتصر له، ولا والى من وافقه ولا عادى من خالفه، وهو مع هذا يظن أنه إنما انتصر للحق بمنزلة متبوعه، وليس كذلك، فإن متبوعه إنما كان قصده الانتصار للحق وإن أخطأ في اجتهاده. وأما هذا التابع فقد شاب انتصاره لما يظنه الحق إرادة علو متبوعه وظهور كلمته، وأن لا ينسب إلى الخطأ، وهذه دسيسة تقدح في قصد الانتصار للحق. فافهم هذا، فإنه مهم عظيم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. انتهى كلامه رحمه الله من جامع العلوم والحكم. هذه قاعدة عامة، تقرير عام. ما بالك إذا كان الخطأ يتعلق بجناب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ بل إنك هذه اللفظة لو أطلقتها على أي إنسان من الناس الآن والله ما يرضى بها. لو قلت لو أنت غثائي لا يفهمها منك إلا أنك تسبه أو تتنقصه في أقل الأحوال. كيف نرضى هذا في أصحاب رسول الله؟ أعوذ بالله من الخذلان، هذا من الخذلان، وقائله قد مكر الله جل وعز به. نعم.